بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس 13 بعد أن توقفنا مدة لا بأس بها في قراءة شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة الواسطية. سأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ويشارحه وللمتكلم وللسامعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمؤلف. آيات صفة المجيء والإتيان. صفتي بالكسر، صفتي المجيء والإتيان. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة المجيء والإتيان آيات أربع. الآية الأولى قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قوله هل ينظرون، هل استفهام بمعنى النفي، أي يعني ما ينظرون، وكلما وجدت إلا بعد الاستفهام، فالاستفهام يكون للنفي. هذه قاعدة. قال هذه قاعدة مثل ما قال الشيخ. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا إصبع دميت يا شيخ. نعم. هل أنت ولا هل أنت؟ هل أنت إلا إصبع؟ يجوز إذا اعتبرنا الإصبع أنثى مؤنث، يجوز هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نعم. ليس قراءتها يصعب علي. هل أنت إلا أصبع دميت أو دميت؟ دميتي. دميتي يعني خرج منك الدم. أي ما أنت. هنا ينظرون، هنا ينتظرون، لأنها لم تتعد بإلى، ولو تعدت بإلى لكان معناها النظر بالعين غالبا. أما إذا تعدت بنفسها فهي بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك يوم القيامة. يأتيهم الله في ظلل، وفي هنا بمعنى مع، أي فهي للمصاحبة وليست للظرفية قطعا، لأنها لو كانت للظرفية لكانت الظلل محيطة بالله، ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ففي ظلل مع الظلل، أي مع الظلل، فإن الله عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام، غمام أبيض، ظلل عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى. وقوله في ظلل من الغمام، الغمام قال العلماء إنه السحاب الأبيض، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل: وظللنا عليكم الغمام. الأبيض يبقي الجو مستنيرا بخلاف الأسود والأحمر، فإنه تحصل به الظلمة وهو أجمل منظرا. وقوله والملائكة، الملائكة بالرفع معطوف على لفظ الجلالة الله، يعني أو تأتيهم الملائكة، وسبق بيان اشتقاق هذه الكلمة ومن هم الملائكة. وملائكة تأتي يوم القيامة لأنها ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة يحيطون بالناس. وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه، فهو مشهد عظيم مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المكذبين. المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ذكر رتب آيات الصفات يعني متتابعة، فكنا توقفنا عند الآيات المتعلقة بإثبات صفة المجيء لله عز وجل. والشارح هنا الشيخ محمد يعني ذكر عدة أمور، ونحن يا شيخ سيف الدين يعني تعودنا أننا كلما مررنا بقاعدة يعني نضبطها لنحصرها في النهاية القواعد التي ذكرها الشيخ في كتابه. فهو هنا ذكر قاعدة: كلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام يكون للنفي. واستشهد المؤلف بحديث يعني يحتاج أيضا إلى مراجعة لمسألة. هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، هذا بيت من الشعر استشهد به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري، فتمثل به بعد أن دميت إصبعه في المعركة، يعني من باب تهوين على نفسه. يعني الذي يترتب على هذا الحديث مسألتان: هو حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم للشعر، وهل يعترض ذلك مع قول الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ وأيضا إذا كان هذا الكلام البيت قائله غير النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد به النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعتبر هذا الكلام بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم له حديثا، أو ينسب إليه ولا ينسب إلى قائله؟ المسألة تحتاج إلى يعني مثل هذه المسألة تحتاج إلى تحرير. المقصود هنا أن الله عز وجل يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ففيها إثبات صفة الإتيان لله عز وجل. والمؤلف هنا يعني لو قرأتم الآية كلها أو شرحه هنا لم يتكلم عن الشاهد في الآية، وإنما شرح الآيات ولم يقل أن فيها إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، لكنه أتى بمسألة مهمة، وهي أنها تغير المعنى، وهي ما ينبغي للإنسان عند تفسيره لكلام الله عز وجل وكلام رسوله، وهي معاني حروف الجر. أن يأتيهم الله، هذا فيها إثبات صفة المجيء الإتيان لله عز وجل. قال: في ظلل من الغمام. الفي هنا لها عدة معاني، فقد تكون يعني للظرفية، وقد تكون للمصاحبة. فإذا قلنا إنها للظرفية دلت على معنى مخالف لمعنى الآية، ولذلك المؤلف هنا قال: وليست للظرفية قطعا، لأنها لو كانت للظرفية لكان معنى الآية لكانت الظلل محيطة بالله، يعني أن الله عز وجل يأتي في مثل الشيء المغلق وهو الظلة، وهذا معنى مخالف لمدلول الآية، فلا بد أن تكون مع، كما يأتي مثلا الملك في الطائرة وتكون بجواره الطائرات يمين ويسار، فتكون أتى الملك معه طائرات مع الطائرات. فالله عز وجل وله المثل العلى يأتي في ظلل من الغمام مصاحبة له من هول الأمر، لأن الله عز وجل يوم القيامة وصفه قال: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، كلها من عظمة مجيء الله سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. وقوله تعالى، الآية الثانية قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. نقول: هل ينظرون ما قلناه في الآية السابقة، أي ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال: أولا إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ثانيا أو يأتيهم ربك أو يأتي ربك يوم القيامة للقضاء بينهم. ثالثا أو يأتي بعض آيات ربك وهذه طلوع الشمس من مغربها استرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة. قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل وحينئذ لا يستطيعون خلاصا مما هم عليه. وذكر الحالة الثالثة بين الحالين لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوه. والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. نعم المؤلف الآية الثانية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فيها أيضا إثبات الاتيان لله عز وجل يوم القيامة. الله عز وجل في الآية الأولى أخبر بأنه يأتي بظلل من الغمام ومعه الملائكة وقضي الأمر، يعني انتهى الأمر لأنه وقت الجزاء والحساب. لكن في هذه الآية هددهم الله عز وجل بثلاثة أمور: إما أن تأتيهم الملائكة وهي تأتي لقبض أرواحهم فلا يقبل منهم توبة، أو يأتي ربك يوم القيامة للقضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك وهي علامات الساعة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلامة الساعة التي لا تقبل التوبة بعدها إذا بلغت الروح الحلقوم غرغرت، هذا أيضا هذا لا تقبل منه التوبة. ولكن من علامات الساعة التي لا تقبل فيها التوبة هي طلوع الشمس من مغربها، فحينئذ لا يستطيعون خلاصا مما هم فيه. وفيها أيضا إثبات الإتيان لله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. الآية الثالثة قوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا هنا للتنبيه مثل ألا، وقوله إذا دكت الأرض دكا دكا هذا يوم القيامة، وأكد هذا الدك لعظمته لأن الجبال والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون الأرض كالأديم، والأديم هو الجلد. الله تعالى فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيسا لا تأكيدا، ويكون المعنى دكا بعد دك. قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس يأتي الله للقضاء بين عباده. وقوله والملك للعموم يعني وكل ملك، يعني الملائكة ينزلون في الأرض صفا صفا أي صفا من وراء صف، كما جاء في الأثر تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة وهكذا. نعم هذه الآية ويقول الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هي يعني كلها تتكلم عن مجيء الله عز وجل، لكن هنا في الآيتين السابقتين صفة الإتيان وهنا صفة المجيء. قال وجاء ربك وهناك يأتي ربك، فهذه تفيد صفة المجيء لله عز وجل كما سيذكره المؤلف بعد انتهاء الآيات الأربع. لكن هاتين الآيتين ذكر المؤلف هنا مسألة مهمة، قال ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيسا لا تأكيدا، ويكون المعنى دكا بعد دك. وأيضا والملك صفا صفا. عندنا قاعدة عند الأصوليين يقولون التأسيس أولى من التأكيد. يعني أي عبارة تأتي إليك وتستطيع مكررة وتستطيع أن تحملها على التأسيس فهو أولى من أن تكون للتأكيد، لأنك في كلامك المعتاد لو حذفت اللفظة المؤكدة لا استقام المعنى، لكنك لو كان لهذه الكلمة معنى تؤسسه ابتداء لم تستطيع أن تحذفها. ومن أمثلة ذلك هنا في هذه الآية كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فدكا بعد دك يعني صار المعنى للتأسيس، فهو على القاعدة الأصولية أولى من أن نقول إن كلمة دكا الثانية تفيد التأكيد. ومثلها صفا صفا فإنها المراد بها أن تكون صفا بعد صف، فيراد بها التأسيس للتأكيد. وفيه لطيفة هنا أو نكتة هنا في هاتين الآيتين، هناك سؤال يقال أكثر ما الكلمات التي تكررت في القرآن مباشرة، كلمة نفس الكلمة تكررت، ذكروا أظن فيما أذكر خمس آيات أو خمس كلمات، منها هاتين الكلمتين دكا دكا صفا صفا في آية واحدة، وفي في سورة المؤمنون هيهات هيهات، وأيضا لفظ الجلالة تكرر في إحدى السور في آخر الآية وفي أول الآية التي بعدها. فهذه من اللطائف يعني البلاغية في آيات كتاب الله عز وجل. نعم. الآية الرابعة قوله. نعم شيخ طه. والموضع الذي فيه رجال يحبون أن يتطهر في التوبة. أي نعم أي نعم هذا أيضا فيه رجال. فيه تكرر. بس إنها في نفس الآية. نفس الآية نعم. في نفس الآية نعم. توبة نعم. نعم. أحسن الله إليكم. الآية الرابعة قوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يعني أذكر يوم تشقق السماء بالغمام. تشقق أبلغ من تنشق لأن ظاهرها تشقق شيئا فشيئا، ويخرج هذا الغمام يثور ثوران الدخان ينبعث شيئا فشيئا. تشقق السماء بالغمام مثل ما يقال تشقق الأرض بالنبات، يعني يخرج الغمام من السماء ويثور متتابعا، فذلك لمجيء الله عز وجل للفصل بين عباده، فهو يوم رهيب عظيم. قوله ونزل الملائكة تنزيلا، ينزلون من السماوات شيئا فشيئا، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله، لكن فيها الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله تعالى بدليل الآيات السابقة. هذه أربع آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الله وهي المجيء والإتيان. وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه هو، لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا من غيره وأحسن حديثا. كلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة. الله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق وهو أعلم أصدق وأحسن حديثا. لكن يبقى السؤال، هل نعلم كيفية هذا المجيء؟ الجواب لا نعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء. ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنها، وكل هذا لا يوجد في صفات الله تعالى، ولأنه إذا جهلت الذات جهلت الصفات كيفيتها. فالذات موجودة وحقيقية ونعرفها، ونعرف ما معنى الذات وما معنى النفس، وكذلك نعرف ما معنى المجيء، لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا. فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا. هذه الآن المؤلف هنا ذكر الآية الرابعة وذكر الحكمة من ذكرها، لأنه ليس فيها ما يدل على نزول الله عز وجل، على مجيء الله عز وجل أو إتيانه، ولكن معروفة بمعنى آية أخرى، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وسبق معنا أن الملائكة ينزلون مع السماء إنما تشققوا لمجيء الله سبحانه وتعالى. وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ فيعني استشهاد المؤلف شيخ الإسلام بهذه الآية هو من باب التأكيد على الآيات الأخرى. وثم ذكر المؤلف هنا معنى إثبات صفة المجيء والإتيان لله عز وجل، وأننا نثبتها ولا نعلم كيفيتها، ولا نعلم كيفيتها، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء، لأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة. ولأن هذه الصفة من الصفات التي يعني ظهرت فيها مخالفة واضحة من المخالفين، فعقد يعني طال الكلام في مسألة المخالفين، خاصة في قول الله عز وجل وجاء ربك، قالوا وجاء أمر ربك. أول هذه المواضع التي ورد فيها إثبات صفة المجيء أو الإتيان. نعم. مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم، وخالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريف والتعطيل، فقالوا إن الله لا يأتي، لأنك إذا أثبتت أن الله يأتي ثبت أنه جسم والأجسام متماثلة، فنقول هذه دعوة وقياس باطل، لأنه في مقابلة النص، وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل، قوله تعالى. هذه قاعدة، كل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل. نعم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإذا قلت إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق، صار النص باطلا ولا بد، وبطلان النص مستحيل. وإن قلت إن النص هو الحق، صار هذا باطلا ولا بد. ثم نقول: ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها؟ يقولون: المانع أنك إذا أثبت ذلك فأنت ممثل. نقول: هذا خطأ، فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق. فالإنسان النشيط الذي يأتي كأنما ينحدر من مرتفع من نشاطه، لكنه ليس في مرحم من مرتفع من نشاطه، لكنه ليس يمشي مرحا. إن شئت فقل إنه يمشي مرحا، هل هذا كالإنسان الذي يمشي على عصا ولا ينقل رجلا من مكانها إلا بعد تعب؟ والإتيان يختلف من وجه آخر، فالإتيان إنسان مثلا من كبراء البلد أو من ولاة الأمور ليس كإتيان شخص لا يحتفي به، فاحتفى به. ماذا يقول المعطل في قوله تعالى وجاء ربه ونحوها؟ الجواب: يقول المعنى جاء أمر ربك وأتى أمر ربك، لأن الله تعالى قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله لنفسه بهذه الآية ونقول المراد أتى أمر الله، فيقال إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لك. لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآيات الأخرى، فما الذي يمنعه أن يقول أمره؟ فلما أراد الأمر عبر بالأمر، ولما لم يرده لم يعبر به. وهذا في الواقع دليل عليه، لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول إنها بينت بهذه الآية. فالآيات الأخرى واضحة، وفي بعضها تقسيم يمنع إرادة مجيء لهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربه أو يأتي بعض آيات ربه؟ هل يستقيم لشخص أن يقول يأتي ربه أو يأتي ربك أي أمره في مثل هذا التقسيم؟ فإذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فالجواب أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمر، لكن أضاف الله الإتيان به لنفسه لأنه من عنده، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية. فالإتيان إذا قيد بحرف جر مثلا فالمراد به ذلك المجرور، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به إتيان الله حقيقة. الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجيء والإتيان لله تعالى، الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي فيه الرب عز وجل للفصل بين عباده وتنزل الملائكة، ولا يبقى أمامك إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها والمخلوقات كلها. إن عملت خيرا جوزيت به، وإن عملت سوى ذلك فإنك ستجزى به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان يخلو به الله عز وجل فينظر أيمن منه مقدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا مقدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه. نعم، المؤلف الآن تكلم عن مخالفة ومخالف أهل السنة في صفة المجيء والإتيان وكيف يجاب عنهم، فقال إنهم يعني أتوا بقاعدة في معارضة النص، فقالوا إننا إذا أثبتنا الإتيان والمجيء لله عز وجل فمعناها أن له جسما والأجسام متماثلة مثل مجيئنا، فنقول إنه يأتي مثل مجيئنا، يمشي على رجلين ومثل مجيئنا. فعندنا قاعدة أن كل شيء أو تعليل يعود على النص بالإبطال فهو باطل، فنقول هذا قياسكم دعواكم هذا قياس باطل، لأن الله عز وجل قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فيعني أن الهيئات غير متفقة. لأننا نقول: ما المانع أن يأتي الله عز وجل بنفسه على الكيفية التي يريدها؟ ثم عرض المؤلف رحمه الله تعالى لمسألة وجاء أمر ربك، وهذه مسألة يعني تكلم عنها أو في التفاسير تجد أن بعضهم يقول وجاء ربك يعني جاء أمر ربك أخذا من قول الله عز وجل أتى أمر الله، وهذا أيضا مخالف لإثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآداب المسلكية يعني ثمرات الإيمان بصفة الإتيان وصفة المجيء، وهي الخوف من ذلك الموقف العظيم، لأن الله عز وجل يأتي في ذلك اليوم بهيبة عظيمة تشقق السماء وتظله الملائكة، وكما قال عز وجل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، مشهد عظيم. فإذا أثبتت لله عز وجل المجيء يوم القيامة فاستشعر ذلك المكان أو ذلك الموقف الذي ستقفه حينما يأتي الله عز وجل لفصل القضاء يوم القيامة، فهو تعود على الإنسان بالخوف من الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. صفة الوجه لله سبحانه ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات صفة الوجه لله تعالى آيتين. الآية الأولى قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذه معطوفة على قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ولهذا قال بعض السلف: ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقوله ويبقى وجه ربك حتى تبين نقص المخلوق وكمال الخالق، فذلك للتقابل: هذا فناء وهذا بقاء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله تعالى ويبقى وجه ربك أي لا يفنى، والوجه معناه معلوم لكن كيفيته مجهولة، لا نعلم كيف وجه الله عز وجل كسائر صفاته، لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى سبحات وجهه. أحسن الله منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه يعني بهاؤه عظمته وجلاله ونوره، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء وعيه. فلو كشف هذا الحجاب حجاب النور عن وجهه لاحترق كل شيء. لهذا نقول: هذا الوجه وجه عظيم لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات. وبناء على هذا نقول: من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجها حقيقة، ونأخذه من قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونقول بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ونجهل كيفية هذا الوجه لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه قلنا: إنك مبتدع ضال، قائل على الله ما لا تعلم، وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. قال تعالى: قل إن حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا قال: ويبقى ربك، أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية، لأن الربوبية عامة وخاصة، والخاصة خاصة أخص، وخاصة فوق ذلك كربوبية الله تعالى لرسله. فالربوبية الأخص أفضل بلا شك. وقوله: ذو صفة للوجه، والدليل الرفع. ولو كان صفة للرب لقال ذي الجلال، كما قال في نفس السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما قال ذو الجلال علمنا أنه وصف للوجه. الجلال معناه العظمة والسلطان، والإكرام هي مصدر صالحة للمكرم والمكرم. الله سبحانه وتعالى مكرم، وإكرامه تعالى القيام بطاعته، ومكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد لهم من الثواب. فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يكرم ويثنى عليه سبحانه وتعالى، وإكرام كل أحد بحسبه. فإكرام الله عز وجل أن تقدره حق قدره، وأن تعظمه حق تعظيمه، لا لاحتياجه إلى إكرامك، ولكن لمن ليمن عليك بالجزاء. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام بعد أن انتهى من صفة الإتيان والمجيء تكلم عن أتى بالآيتين الواردتين في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى: لا يلول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتكلم الشارح هنا عن مسألة مهمة، أو مسألة يعني يمكن نعتبرها فائدة، وهي الآيات المتقابلة. هل تقرأ توصل الآية بالأخرى أم يجوز الوقف عليها؟ يعني قول الله عز وجل: كل من عليها فان، هذه آية، والآية التي بعدها هي التي ذكرها المؤلف هنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك نقل الشيخ رحمه الله عن بعض السلف قال: ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق، وذلك للتقابل، هذا فناء وهذا بقاء. ومثلها الآيات الأخرى: إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وفي سورة المعارج. لكن هذا الكلام يعني الوقف على الآية في القراءة هو الأصل، الوقف على رؤوس الآي هو الأصل، وإنما يوصل من باب تبيين المعنى، من باب تبيين المعنى. مثلها أحيانا يكون وصل الآية، يكون وصل الآية الثانية بالأولى مهم، يعني من باب أنه يثبت معنى جديدا. في سورة المعارف، في سورة البروج، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعود، هو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. المجيد هنا هل هي صفة للعرش أم صفة لله سبحانه وتعالى؟ متى يستقيم المعنى أو تعرف ذلك؟ لو قلت إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدو ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش، وسكت ثم قلت المجيد فعال لما يريد، فصارت كلمة المجيد، وفتحت المصحف لوجدت أنها مضمومة، فهي صفة لله عز وجل وليست صفة للعرش. فأحيانا إذا قرأها الإمام بهذه الطريقة عرف الناس، يعني اتضحت لهم معنى الآية، وهي بعكس الآية هنا، ويبقى وجه ربك كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني هذه من اللطائف التي يعني نذكرها من باب أنها ورد نظيرها في كلام المؤلف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الذي ذكره المؤلف هي مسألة مهمة، حجابه النور سبحانه وتعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، ما انتهى إليه بصره، هذا دليل على إثبات صفة البصر لله عز وجل. والبصر والرؤية كلاهما يدلان على شيء واحد، لكن ما انتهى إليه بصره من خلقه، هل يدل ذلك على أن هناك شيئا لا ينتهي إليه بصره؟ نقول لا، لأن الله عز وجل قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر قلنا أن هذه الصفات هذه متقابلة، الأول والآخر، فليس قبله شيء وليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. فأصلا هو نظر بصره سبحانه ينتهي إلى كل شيء، ليس هناك شيء خاف عليه، ولذلك لو كشف حجابه سبحانه وتعالى لاحترق كل شيء كما ذكر المؤلف هنا. يعني وهذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، واستدل المؤلف على يعني قوله ذو أنها صفة الوجه بدليل الرفع، ومثل ما ذكرنا قبل قليل في ذو العرش المجيد فعال لما يريد. نعم، أحسن الله إليكم. الآية الثانية قوله كل شيء هالك إلا وجهه، قوله كل شيء هالك أي فان، كقوله كل من عليها فان، وقوله إلا وجهه توازي قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمعنى كل شيء فان وزائل الله عز وجل فإنه باطن، ولهذا قال له الحكم وإليه ترجعون، وهو الحاكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم. وقيل بمعنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، قالوا لأن سياق الآية يدل على ذلك، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه يقول لا تدعو مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشراكك هالك أي ضائع سدى، إلا ما أخلصته لوجه الله فإنه يبقى، لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم. ولكن المعنى الأول أصدى وأقوى على طريقة أسد، ولكن المعنى الأول أسد وأقوى، وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيين، نقول يمكن أن نحمل الآية على المعنيين، إذ لا منافاة بينهما فتحمل على هذا وهذا فيقال كل شيء يفنى إلى وجه الله عز وجل وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله وعلى أي تقديرين ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء ولا نقول من الصفات الذاتية المعنوية ولو قلنا بذلك لكنا نوافق من تأوله تحريفا ولا نقول إنها بعض من الله أو جزء من الله لأن ذلك يوهم نقص لله سبحانه وتعالى هذا نعم. وقد نعم نعم المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شيخ الإسلام الآية الثانية كل شيء هالك إلا وجهه وذكر الشيخ رحمه الله أنها هي نفس معنى الآية السابقة ويبقى وجه ربك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني كل شيء زائل وفان إلا وجه الله سبحانه وتعالى ولكن الآية تحتمل معنيين قيل إنها وجه الله عز وجل ومنها استدل به على معنى إثبات صفة الوجه لله إثبات صفة الوجه لله عز وجل وقيل إن معناها أنه ما أريد به وجهه ولكن لو قال قائل ماذا يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني لو جاء شخص ويريد أن يجمع مثلا أقوال شيخ الإسلام التيمية في التفسير فيأتي إلى مثل هذه الآية ويقول إن شيخ الإسلام يرى أو يرجح التفسير الأول وهو أن المراد بكلمة وجهه في الآية هو وجه الله سبحانه وتعالى ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه ذكرها في معرض الاستدلال على إثبات صفة الوجه لله عز وجل فشيخ الإسلام رجح أنها يراد بها وجه الله عز وجل ولكن الشيخ الشارح رحمه الله فشرحها أيضا على المعنى الثاني ولو شرحها على المعنى الأول فقط لكفى لأنني أنت إذا أردت أن تشرح كلام شخص فتشرحه ابتداء في الأصل أنك ما تشرحه إلا على حسب رأي المؤلف لكن ذكره لكلا الرأيين يعني رفع عنه رحمه الله عز وجل العتب في ذلك ثم أشار رحمه الله إلى مسألة مهمة وهي أن الوجه هنا من الصفات الذاتية الخبرية يعني أنها صفة ثابتة لله عز وجل ليست يعني بعضا من الله عز وجل ولا جزءا منه لأن ذلك يوهم نقصا لله سبحانه وتعالى ثم سيبدأ المؤلف الكلام عن تحريف أهل التحريف وجه الله عز وجل بثوابه وكان المناسب للطابع أو لمن نسق الكتاب أن يضع عنوانا مثل ما وضع عنوان في الصفة السابقة حينما قال مخالف أهل السنة والجماعة ورد عليهم فهنا نفس العنوان ينبغي أن يكون يعني هنا ليبدأ القارئ في الكلام القادم تحت هذا العنوان مخالفة أهل التحريف في إثبات والرد عليهم مخالفة أهل التحريف والرد عليهم نعم أحسن الله إليكم هذا وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه قالوا المراد بالوجه في الآية الثواب كل شيء يفنى إلى ثواب الله ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل لعدم الوجود فالثواب حادث بعد أن لم يكن وجائز أن يرتفع لولا وعد الله ببقائه لكان من حيث العقل جائزا أن يرتفع أعني الثواب فهل تقولون الآن إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه من باب الممكن أو من باب الواجب إذن فسروا بالثواب صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه قولهم مردود بما يلي أولا أنه مخالف لظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص وليس هو الثواب. ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال إن المراد بالوجه الثواب، وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة، أخرجوا لنا نصا عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم. أخرجوا لنا نصا عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير. أن تجدوا إلى ذلك فسروا هذا، نعم هذا خطأ مطبعي، هذه مكتوب أنهم فسروا بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير عندي. نعم خطأ عندك هذا ولا هذه؟ هذا عندي. إينا نحن عندنا هذه. نعم لن تجدوا إلى ذلك سبيلا أبدا. ثالثا هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة ذو الجلال والإكرام؟ لا يمكن. لو قلنا مثلا جزاء المتقين ذو جلال وإكرام فهذا لا يجوز أبدا، والله تعالى وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. رابعا نقول ما تقولون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه نور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه، فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق من تهى إليه بصر الله من الخلق؟ أبدا ولا يمكن. وبهذا عرفنا بطلان قولهم، وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله به، وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. فإن قلت هل كل ما جاء من كلمة الوجه مضافا إلى الله وبه وجه الله الذي هو صفته؟ الجواب هذا هو الأصل، كما في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وما أشبهها من الآيات. فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيها، وهي قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا يعني إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة فثم أي فهناك وجه الله. فمنهم من قال إن الوجه بمعنى الجهة لقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها. المراد بالوجه الجهة أي فثم جهة الله، أي فثم الجهة التي يقبل الله صلاة التي يقبل الله صلاتكم إليها. قالوا لأنها نزلت في حال السفر، أي إذا صلى الإنسان النافلة فإنه يصلي حيث كان وجهه، أو إذا اشتبهت القبلة فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه. لكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي، أي إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله محيط بكل شيء، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، ولهذا نهى أن يبصق أمام وجهه لأن الله قبل وجهه. إذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة في الواقع خلفك فالله يكون قبل وجهك حتى في هذه الحال. وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية، والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع. إذن قلنا فثم وجهة إذا قلنا فثم جهة الله، وكان هناك دليل، سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني أو كان الدليل ما جاءت به السنة، فإنك إذا توجهت إلى الله بصلاتك فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها، فثم أيضا وجه الله حقا، وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان. واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصفا ولا يمكن الإحاطة به تصورا، بل كل شيء تقدره فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. فإن قيل ما المراد بالوجه في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، إن قلت المراد بالوجه الذات فيخشى أن تكون حرف. وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محظور, وقعت في محظور. وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محظور, وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره, حيث قالوا إن الله يفنى إلا وجهه, فماذا تصنع؟ فالجواب: إن أردت بقولك إلا ذاته يعني أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله فهذا صحيح, ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. وإن أردت بقولك الذات أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه فهذا تحريف وغير مقبول, وعليه فنقول إلا وجهه أي إلا ذاته المتصفة بالوجه, وهذا ليس فيه شيء, لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون إن المراد بالوجه الذات ولا وجه له, ونحن نقول المراد بالوجه الذات لأن له وجها فعبر به عن الذات. نعم, المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن مسألة مخالفة أهل التحريف في مسألة إثبات صفة الوجه لله عز وجل, بحيث حرفوا أو تكلموا عن الوجه في الآية السابقة فقالوا المقصود بها الثواب, كل شيء هالك إلا ثواب الله أو يفنى إلا ثواب الله عز وجل. ثم ناقشهم المؤلف رحمه الله تعالى يعني عدة أمور, ولكن المؤلف هنا أتى بشيء جديد, وهو أن هناك آيات وردت لم يذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى, وكان حقها أن تبرز, وهي حينما قال فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله عز وجل إلى الله وجه الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته, انتهى الكلام. ثم ينبغي أن نبدأ بعنوان جديد وهو قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله, فهذا حقيق أن يكون مقطعا جديدا بعنوان جديد, أن يكون مقطعا جديدا بعنوان جديد, وهو معنى قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الشيخ محمد رحمه الله تعالى يرى أن المراد بوجه الله عز وجل في هذه الآية هو وجه الله الحقيقي الذي ورد في الآيتين السابقتين, لأن الله عز وجل محيط بكل شيء, ولأن معنى الآية يقتضي ذلك, لأن الأحاديث جاءت إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه كما جاء في الصحيحين, وهو أيضا هذا الحديث أظنه يعني في من أحاديث بلوغ المرام. هذا يعني يقول المؤلف هذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية. ثم عاد المؤلف حقيقة أنه يعني الكلام هنا فيه تقديم وتأخير, ولو كان لي من الأمر شيء لا في آخر مقطع قرأناه فإن قيل ما المراد بالوجه في قوله كل شيء هالك إلا وجهه, هنا عاد المؤلف إلى الآية الثانية, وكان حق هذا الكلام أن يكون قبل بداية المقطع عن تفسير أهل التحريف وجه الله بثوابه. إن قلت المراد بالوجه الذات يعني أنا يقول أهل التحريف أنا أقر لك بأن الوجه هنا صفة من صفات الله, لكن ما معناه؟ إن قلت إن المراد بالوجه هو الذات فهذا يؤدي إلى معنى يخشى أن تكون حرفت, وإن أردت بالوجه نفس الصفة فقد وقعت في محظور, فمعنى ذلك إن الله يفنى ولا يبقى إلا وجهه. لكن المؤلف أجاب عن هذا فقال إن أردت بقولك إلا ذاته يعني أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه له فهذا صحيح, ويكون عبر عن الذات بالوجه, وهذا وارد, يعني تعبر عن العظيم بوجهه فمثلا يعني مثلا الأم تقول يكفينا أنك أنهم يشوفون وجهك فقط، فأنت تعبر عن الذات كاملة، ذات تعبر عن ذات زوجها ووالدهم بوجهه فقط يكفينا. فدليل على أننا حينما نقول إلا وجهه أنه إلا ذاته سبحانه وتعالى. فإن أردت أيضا المعنى الثاني أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه، نقول هذا أيضا يؤول بك إلى تحريف، فلم يبقى لك إلا أن تثبت أن الوجه هو ذاته المتصفة بالوجه، وليس فيه ليس بينهما فرق، ليس بينهما فرق. المراد بالوجه الذات ذاته سبحانه وتعالى، لأن له وجها يليق بجلاله. ثم سيشرع المؤلف بعد ذلك في إثبات صفة اليدين، وتكون إن شاء الله في المجلس القادم. لكن قبل ذلك، هذا الموضع من المواضع التي لم يذكر المؤلف الشارح الشيخ محمد لها ثمرات مسلكية، التي قلنا أننا نقيدها من باب أننا أيضا مما نجمعه من شرح الشيخ هو إثبات ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته. فهنا هذا الموضع من المواضع التي لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في الشارح لها ثمرات مسلكية. ما ثمرة الإقرار بوجه الله بإثبات صفة الوجه لله عز وجل؟ هو يعني تعظيم الله عز وجل ومعرفة قدره سبحانه وتعالى، ولعظمته سبحانه بين أن يعني عبر بوجهه عن ذاته عز وجل. فإذا استشعرت أيها الموحد أن لله وجها يليق بجلاله، عرفت يعني عظمت ربك حق تعظيمه. وبهذا نكون يعني انتهينا في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف وللشارح وللمتكلم وللقارئ وللسامع، وأن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.